والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكائن. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود أنه سمع أبا مسعود. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن مقارب عن السائب بن يزيد قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما في هذا الحديث فيها النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفيها الحديث الثاني أنه شر المكاسب، والحديث الثالث أنه خبيث. وقد دلت النصوص على أن كسب الحجام ليس خبثه خبث تحريم، وإنما خبث كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، فدل على الخبث خبث كراهة، كراهة تنزيه لا تحريم. أما مهر البغي وحلوان الكاهن فخبثه خبث تحريم، والنهي في قول النهار رسول عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، النهي في عن كسب الحجام نهي تنزيه، والنهي عن حلوان الكاهن ومهر البغي نهي تحريم. والنصوص هي التي فرقت بينهم بين هذا وهذا. مهر البغي هو أجرتها على الزنا، الأجرة التي تعطاها على الزنا، وهي سحت خبيث، وسمي مهرا تشبها لها بمهر النكاح والزواج، لأنها تأخذه في مقابل زناها، فيتشبه نفسها بالمتزوجة. وحلوان الكاهن أجرته على الكهانة، سمي حلوانا لأنه أخذ حلوا بدون تعب ولا مشقة، كأنه حلو، كان سهل بسهولة أخذه. ولهذا فإن تجد الذين يأتون الكهان يعطونهم ما يطلبون، وليس هناك معتكف، فإذا طلب قليلا أو كثيرا أعطوه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن مهر البغي وحلوان الكاهن لا يرد على إلا مهر البغي لا يرد على صاحبه، وإنما يؤخذ ويؤخذ فقط المصالح العامة المسلمين، إذا أعطاها على الزنا يقام عليه الحد ولا يرد عليه المال، وإنما ينفق المصالح العامة. كسب الحجام وكسب الردي فيه دناءة، ينفق في أشياء في غير المطاعم والمشارب، لا ينفق في الأكل والشرب، وإنما ينفق في علف للدواب أو وقود للنار، حطب والغاز، أو ينفق به على الخدم والدواب وما أشبه ذلك. كسب فيه رداءة ودناءة وليس محرما، نعم، غيره أولى منه. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد. والبغي هي الزاني. نعم. حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حقا حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنهما عن ثمن الكلب والسنور، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وفي هذا الحديث تحريم ثمن السنور، والسنور هو القط والهرة له أسماء عدة، قال له السنور وقال له الهر وقال له القط، له أسماء كثيرة، حتى أن السيوطي ألف رسالة في أسماء سماها البلور في أسماء السنور، له أسماء كثيرة من أسماء القط والهرة، سميها العامة بعض الأشياء عندما يسمونها البسة والهرة والقطة، لا أسماء كثيرة، ثمنه حرام لأنها لا تؤكل، كذلك السباع ليس لها ثمن لا تباع، والهرة لا تباع، نعم، كذلك الحشرات لا تباع، نعم، ذوات السموم، كل هذه كل ما حرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، محرمات ليس لها أسماء، نعم. السباع لماذا تصاد السباع؟ السباع لا ينبغي تصاد، تصاد لماذا؟ نعم حرب هذا سفه، لماذا تصاد السباع؟ هذا سفه ليس لها ثمن، تكلف على نفسه، هو اللي كلف نفسه، من يكلفه؟ كلف نفسه يصيب شيئا حرام يريد ثمن تكلفه، نسأل الله العافية، نعم. ذوات السموم في الاستفادة من سمومها كعلاج ولم تتحصل إلا بالمال تكون حرام على الآخر، نعم لا يحصل، لا يدفع بعد، مثل ثمن الدم، الدم يبذل بدون مقابل، نعم مثل أكثر إذا احتاج إلى تبصير ليس له أن يشتري، لكن يهدى ولا يباع، نعم ولا فعل كذلك، كله ليس لها ثمن لا تباع، نعم. إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، ما عدا الشيء اللي مثل الذهب والفضة هذا محرم استعماله على الرجال، لكن هذا نقد يباع مثل الحرير محلى على الرجال يباع للنساء، نعم. إذا لم يتحصل عليها إلا بالمال، لا ليس له ذلك، نعم. اللهم إذا كان هناك ضرورة يدفع به بها الله الموت شيء آخر، نعم المحرمات ليس لها ثمن، نعم. كذلك القنفذ لا ليس له ثمن لأنه ما يؤكل ما تباع، وكذلك ذوات السموم الحيات والعقارب، نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كلاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا إسماعيل وابن أمية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل كلاب فتنبعث في المدينة وأطرافها فننبعث في المدينة. طيب شندك بدونين. طيب ننبعث. فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية. المرية صفت المرأة كلم على المرية بالشارع، نعم. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها. حدثنا يحيى بن يحيى وهذا كان أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أولا بقتل الكلاب ثم نسخ قال إنه مسن من الأمم، كان أولا أمر بقتل الكلاب وصاروا يتتبعون الكلاب ويقتلونها ثم نهى النبي عن ذلك إلا الكلب إلا المؤذي والعقور والأسود البهيم الخالص الذي ليس فيه لون آخر، وكذلك ذي النقطتين إلى نقطتان لا يخرج عن كونه بهيما، هذه بقي قتلها جاء في الحديث تعليل بأنه شيطان الأسود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من قتل الكلاب ثم نسخ الأمر بقتلها لأنها أمة من الأمم، وبقي قتل المؤذي وقتل الكلب العقور والأسود البهيم وما فيه نقطة يعني الخالص لأنه شيطان، نعم لا الشيطان معناها المتمرد من كل سنة، ثم الشيطان شيء الإنس لهم شياطين والجن لهم شياطين شياطين سوى الجن ما يستطيع أن يكون من الجن كل أمة من الأمم كل فئة من الفئات من خرج عن طبيعته يسمى الشيطان خرج عن طبيعته الكلاب يسمى الشيطان خرج عن طبيعته الإنس يسمى الشيطان خرج عن طبيعة الجن ولهذا الكفار من الجن يسمى الشيطان الكافر والمسلم ما يسمى الشيطان من الجن والمتمرد من الإنس يسمى الشيطان وهو إنس شيطان الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ودخل القول والروح نعم فهذا الشيطان خرج عن غيره بطبيعة الإيذاء نعم المحشي يتكلم هنا أحسن الله عليك يقول مريا تصغير المرأة مع تسهيل الهمزة وأصلها مريئة ثم سهلت وطلبت يان فأدرمت الله في الياء وشدت صفها المريئة نعم يقول وهي لغة عربية صحيحة طبعا وما زال العرب وأهل البوادي ينطقونها كذلك نعم مريئة المرأة أصل المرأة نعم لا الأسود جاء الأسود جاء نجل على قتل نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كلابه إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن من كذلك طبيعته أنه يخيف الناس نعم يعني جميع الكلاب يعني حتى كلب المرأة يعني يعني ما يفتح حتى كالمرأة ليتبعه يوحب نعم فقيل لابن عمر إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب زرع حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا يعني اعتنى بهذا أبو هريرة اعتنى بالسؤال عنه واستثناءه وذكره غيره والإنسان إذا كان له شيء حاجة يعتني به قال كلب صيد أو ماشية قال أبو هريرة أو حرف وكان صاحب حرف وكان صاحب زرع اعتنى به في هذه المسألة وسأل عنها وحافظ استثناءها من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ذكره غيره يعني ما تفرد بها أبو هريرة هذه الثلاثة مستثنات كلب الصيد المعلم كلب البستان والحرف كلب الماشية الغنم الحاجة إليها اقتناؤها لا يؤثر أما من اقتنى غيرها فإنه ينقص المجد كل يوم قراطا في اللغة الأخرى قراطا نعم البيع يشرف نعم ما يباع يهدى ولا يباع كلب خلاص صحيح في خلاف لكن هذا صح صواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها نعم هذا في بيان الناس فالمسلم أمر بقتلها ثم نهى النهي هذا الناس كلب الصيد والماشية والحرف لا يباع ليس له ثمن يشمله العمر وهذا هو الذي عليه الجماهير ذهب بعضهم إلى أن أجاز أبو حنيفة بيعه كذلك الإمام مالك في رواية وفي رواية أنه لا يباع ولكن إذا قتل فله قيمة وهذا يقول الله صواب من صواب أنه لا يباع مطلقا وليس له ثمن نعم نقطتان توقع في توقع أنفه جملة نقطتان من غير استواب نعم ما يخرج عن كون بهيم نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كلاب ثم قال ما بالهم ما بالهم وما بالهم ما بال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاون حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن سعيد حاون حدثني محمد بن وريد قال حدثنا محمد بن جعفر حاون حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حاون حدثنا محمد المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديث عن يحيى فرخص في كلب الغنم والصيد والزرع. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. حدثنا يحيى بن يحيى هذا فيه بيان ما يحصل لمن اقتنى الكلب وأنه يخسر خسارة عظيمة ينقص من أجله كل يوم قيراط. في الحديث الآخر قيراطان والمعول عليه القيراطان لأن يعني أخبر أولا بالقيراط ثم أخبر أولا بالقيراط الثاني وهو مقدار من الأجر. قيل إنه جزء من 24 جزءا يعني من عمله من أجله في اليوم والليلة 24 ساعة يصنع أجل كل يوم القيراطان إلا كلب الصيد والمشية والحرث فهذا مستثنى يقتنى ولا يقسم أجل شيء مرخص فيها للحاجة. نعم كلب الحراسة في البلدان صاب أنهم ممنوع ما يستثنى إلا هذه الثلاثة. سيأتي الحديث التصريح بالمنع ما يستثنى إلا هذه الثلاثة. البيوت لا يجوز الاقتناء فيها إنما صاحب البستان يقتني الكلب الحراسة صاحب الغنم في البرية يقتني صاحب الصيد. نعم أما كلب الحراسة في البيت لا هذا هو اللي يفعله الآن الكفرة والعربيون لا كانت لو رخص هذا ثلاثة المسلمين من الكلاب وصار ما هناك فرق ما بقي النهي في الحديث فكل يقتل الكلب. نعم هذا جزاء من يقتل الكلب غير كلب صيد أو ماشية. نعم لا عقوبة أقول هذه خسارة لا يعني لا شك أنه يأثر نعم مخالفة كابين لا يعني نعم ولا يحرص غير المحرمات استأجر من يحرص. نعم حدثنا الحجر من الآدميين استفيد أمهم الكلام. نعم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا ما تمنع اللصوص يربيها ويقتلها ويحرق أسأل عليهم العادل. نعم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. حدثنا يحيى بن يحيى كلب الله وغنم سبق نعم معلم كلب الصيد. نعم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم اعتنى أبو هريرة كلب الحرث لأنه صاحب الحرث حرث بستان فاعتنى بالسؤال عنه ومعرفة حكمه لأنه مبتلى بهذا فالإنسان إذا ابتلي بشيء يسأل عن حكمه. نعم ويتعرف حكمه فأبو هريرة عرف حكمه لأنه صاحب حرث وذكره غير من الصحابة. نعم

قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع قال حدثنا أبو رزين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. إي ورب هذا تصفيق كلمة تصفيق إي كسر الهمزة وسكون الياء يعني كلمة تصفيق من قوله تعالى قل إيه وربي إنه لحق. نعم أف الله عنك. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به. هذا يعني هذا دليل على أنه ليس حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام يكون فعله عليه الصلاة والسلام صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة ونهى عن كسب الحجام ثم حجم وأعطى الحجام وجبته صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه. ولهذا استدل ابن عباس قال لو كان حراما ما أعطى النبي الحجام أجرته. نعم أحسن الله عليك. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وهو عبد بن بياضة منافع أبو طيبة عبد بن بياضة منافع فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرته هو أنه صاع أو صاعين أو مدة أو مدتين وكلم أهله سيده كان يخفف عنه من الخراج والخراج هو ما يوظفه هو السيد على عبده كل يوم والباقي له. نعم فإذا كان مثلا يعطي السيد كل يوم درهمين ويخفف عنه يكفي درهم. نعم نعم ايش نعم افعله التشريع ببيان جواز عليه الصلاه والسلام. نعم احسن الله عليك. فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه. نعم صاعين هنا في اللفظ الاخر مد او مدين. نعم هذا اجرته على الحجامه. نعم وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أفضل دوائكم. وفي بيان فضل الحجامة فضل التداوي بالحجامة وأنه من أفضل العلاج في ثوران الدم من أفضل ما تداوي به الحجامة الحجامة من أفضل العلاج لثوران الدم وهي من العلاج ما يقال أنه سنة لكن علاج إذا احتاج الإنسان إلى الحجامة ولابد يكون يسأل أهل الخبرة هل يحتاج الحجامة أو لا يحتاج. نعم فإذا احتاج فالحجامة من أفضل التداوي لثوران الدم. نعم أحسن الله لك. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أفضل دوائكم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال أفضل ما تداويتم به الحجامة النصنع. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أفضل دوائكم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمس. نعم فيها فضل تداوي بالحجامة والقسط البحري ويقال العود الهندي. قال ولا تعذبوا صبيانكم بالغمس. الغمس هو رفع العظم الذي ينزل في حلق الصبي. كانت النساء وإلى الآن ينزل العظم إلى الحلق ويسمى باللوز بعد يرفعونه، وهذا في تعذيب للصبي. النبي قال سعط بالعود الهندي، خذ سعط في أنفه يرتفع العظم، لأنه إذا نزل العرض سد الحلق وصار يتعبه ويسمى العذرة، وجعل الحلق يسمى العذرة. فالنبي قال لا تعذب صبيانكم بالغمس، يعني يرفع العظم الذي في الحلق يرفعه إلى فوق، وعطاهم البديل عنه. البديل السعوط في العود الهندي وقص البحري. العود الهندي ويقال له قص البحري، سعط الأنف ينزل الحلق ويزول وجع الحلق. وبعض النساء الآن يفعلون هذا الغمس، إذا نزل هو الوز نزل الحلق رفعوه، يعني هذا يتعب الصبي. ولهذا قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمس قبل الحلق، عليكم بالسعود بالعود الهندي وقص البحري. نعم فيه دليل على أن الحجامة والسعود من أفضل الأدوية عند الحاجة إليها. وقال إيش أحد أعد غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمس. غمس رفع العظم اللي في الحلق إذا نزل. نعم هو الثمر اللي وزل. نعم وهذا من شفقة على أمته ورحمته بهم. نعم الحجامة فعل صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون هنا الناس فعلهم أقول التداوي من باب التداوي. نعم يكون فيه مجال أن يقال نص من التحليل الإباحة وأن المكروه هو فعل الحجامة. لا ما في كراهة. نعم هذا علاج عند الحاجة إليه، ما في كراهة ولا تحليل. تعالى صف الإباحة للتداوي الإباحة، بل فإنه سنة مستحب التداوي عباد الله تداوي ولا تداوي بحرام. نعم أحسن الله لك. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول رضي الله عنه يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. كلم المواليه خففوا عنه، إذا كان مولاه يعطي كل يوم درهمين قال خفف عنه يكفي درهم. وهذا اسم الخراج من خارج بين السيد والعبد. كان يقول مثلا السيد يأذن لعبده يشتغل كل يوم في الصناعات العمل، ثم يعمل أو يعمل في صنعة في الحداد أو النجار، أو يكون يعمل مثلا في ساعات في الزمن هذا، أو في الحلاء في الزرع، ويقول اشتغل وأعطني كل يوم درهم والباقي لك، يترك الباقي له يستفيد منه وينفق على أولاده لك الأولاد. أو يقول مثلا تكسب كل يوم 10 ريالات تعطيه 5 ولك 5، تكسب مثلا في هذا الزمن 100 ريال في اليوم تعطيه 70 ولك 30. أو يوظف عليه كل أسبوع تأتيه 100 200 300 400 والباقي لك. هذا الخراج. ويقال أن الزبير رضي الله عنه كان له 1000 عبد ووظفهم، قال كل واحد يأتي منكم بدرهم كل يوم بدرهم، فصار يأتي كل يوم 1000 درهم، 1000 عبد كل واحد يأتي لهم بدرهم، فيأتي كل يوم 1000 رضي الله عنه وأرضاه. نعم لا ما ينطبق عليه، العمالة أحرار وعبيد، كيف تستعبدون الناس وقد ولدتم الله الأحرار. العمالة عمال تأتي من تشغلهم عندك ولا تسفرهم تستعبدهم يشتغلون عند الناس يعطونك ما الذي يباح لك؟ نعم لا هذا حرام ما يجوز ما يجوز هذا لكن المال الباطل نعم لكن إذا كان العبد اشترك بحر مالك نعم يشتغلك يشتغل ويعطيك نعم أما تجيب عامل حر تأخذ ماله بدون مقابل هذا ما في المال الباطل نعم أحسن الله عليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم فعل السعوط احتجم واستعط فعل السعوط والسعوط في الأنف في دلال النبي استعمل العلاج السعوط في أنفه والحجامة نعم أحسن الله عليك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اسمه نافع عبد بن بياضة خفف من خراجه الذي يدفع كل يوم سيده وهذا انتقل من عباس استنباط قال لو كان حراما لم يعطه أجرته. استنبط ابن عباس رضي الله عنهما أن كسب الحجام ليس بحرام لأن النبي أعطاه أجرته. هذا عبد الإنسان له وظيفة. أما العمال لا عمال إذا كان عندك عمل تشتغلون ولا عليك أن يعني تأذن لهم يذهبون إلى بلادهم يشتغلون أو يشتغلوا عند غيرك تنقل كفالتهم. أما أن تجعلهم يشتغلون عند الناس ويعطونا كل يوم بدون مقابل هذا من كلمات بالباطل. نعم نعم حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة فقال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل أنتم مجلد بركة قطعة هذا اليوم إن شاء الله آخر الدروس قبل الامتحانات آخر الدروس لا درس المساء الليلة إن شاء الله بعد إن شاء الله توقف الدروس ساعتين بعد إن شاء الله صلى الله عليه وسلم وحياة طيب. نعم تفضل. نعم إيش نعم هذا من نصح عليه السلام قال لي ألا يتعذب الصبي وأعطاهم البديل أرتعوه في أنفه. نعم الأصل التحريم هذا هو الأصل إلا بصالح لكن قد يكون الإنسان أو المرأة إذا لم تعلم الحكم قد تكون معذورة من اجتهادها ولا هذا في تعليم قد ما يجوز التعليم ظاهر الحديث الأصل في النواهي التحريم إلا بصالح هذا هو الأصل. نعم تبرع بالدم نعم لا هذا يختلف الحجاب لها مكان معين يخرج منه الدم الفاسد. نعم اليمن نساء نعم يقول أحسن الله إليك هل النهي عن انتعال قائما وشرب قائما والنفخ في الإناء للتحريم أم الكراهة؟ إيش هل إيش النهي عن انتعال قائما وشرب قائما والنفخ في الإناء للتحريم أم الكراهة؟ أما النفخ فظاهره على ظاهر التحريم لأن لا أعلم صالح نفسه. أما الشرب قائما جاء ما يدل على أن النهي للتنزيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حجة الوداع إلى زمزم وهم يسقون فشرب قائما فأخذ العلماء من هذا أن النهي للتنزيه فالشرب قائما الشرب قاعدا أفضل وأمرى والشرب قائما جائز اختار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الشرب قائم الحرام، لكن الصواب كما هو معروف عند أهل العلم بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على النهي بالتزييه. أما نفس الشراب فالأصل التحريم على ظاهر، ويشفى الانتعال قائما يحتاج إلى تأمل، الانتعال قائما يحتاج إلى تأمل. أظن في منسوخ في هذا، مثل جاء في الحديث الآخر من شرب قائما فليستقي يتقي، يعني هذا منسوخ يحتاج إلى تأمل الانتعال. نعم. ما يقصد أحسن إليك الانتعال أن التي من السير التي تربط تلبسها قائما فتخرج عورته، ما يظهر أنها لا بأس بالانتعال قائما وقاعدا، لكن يحتمل أن هذا المسكوخ ينظر فيه. نعم نعم. جاء حديث بسم الماجد إيش الانتعال قائما النهي، لكن هل يحتاج إلى صحة؟ هل هذا هو صحيح؟ ثم إذا صح هو منسوخ، والجمهور يحمل على الأدب كما بالأدب يقول يحمل التنزيه في مثل هذا، والأوامر يحمل على الاستحباب، لكن الصواب الأصل في الأوامر الوجوب إلا بالصالح، في الأصل النهي التحريم إلا بالصالح. نعم. ما هو المكروه وهل محاسب على فعله؟ المكروه في القرآن وفي السنة وعند السلف هو المحرم، قال الله تعالى بعد أن ذكر الله المحرمات في سورة الإسراء من الشرك والقتل والزنا والكبر، قال كل ذلك كافر عند ربك مكروه، يعني محرم. وفي عرف المتأخرين المرض بالرهد كراهة التنزيه، يعني تركه أولى ولا يعاقب الإنسان عليه. ويأتي في السنة كراهة التنزيه في الحديث إن الله كره لكم كلا، وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره قبلها والحديث بعدها الرسالة، أما قول إن الله كره لكم كلا وقال وكره السؤال هذا كراهة التحريم. نعم. فمكروه كراهة التنزيه هذا لا يعذب لا يعاقب الإنسان عليه، أما مكروه كراهة التحريم فلا فهو محرم. نعم. لكن حسن الله لو لزم نعم لو لزم فعل المكروه دائما كره التنزيه نعم يقول لا يعاقب عليه الانسان ما يعتم، لكن ترك الاولى خلاف الاولى. نعم. ما صحت حديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، واذا كان صحيحا فهل المقصود اعمال الاخره ام اعمال الدنيا؟ ما اعرف الحديث هذا لا اعرف الحديث. نعم. هل يجوز المرأة أن ترفع صوتها بالقراءة في الصلاة وفي دعاء القنوت؟ إذا كانت الصلاة جهرية وليس عندها رجال أجانب لا بأس، ولا تؤذي أحد من النائمين، أما إذا كان عندها رجال أجانب فلا ترفع صوتها خشية أن يفتتن بها، إذا كانت في البيت وحدها ولا عندها رجال أجانب لا، الصلاة الجهرية لا بأس. نعم. هل يجوز للنساء يصلين على الجنازة في البيت قبل إخراجها؟ نعم لا بأس لا حرج، صلي على الجنازة في البيت وفي المسجد. نعم. يوجد بجانب بيتنا غرفة صغيرة كان الرجال يتعلمون فيها من قديم قبل افتتاح مدارس، وبعد مرور زمن قام أحد أهل القرية وأخذ هذه الغرفة وأصبح يدعي أن أنها ملكه، وأبى أن يردها ويشتريها منه لأنها وأبي يريد أن يشتريها منه لأنها بجانب البيت، والسؤال هل يجوز لنا أن نشتريها منه ونحن نعلم أنها سبيل وليست مصف، وهل يجوز لنا أن نتبع بالمسافة التي فيها المساحة التي فيها هذه الغرفة حيث أنها منطقة جبلية فننقش منها أحجار؟ هذه المسألة خصوم هذه ينظر في حال إلى أهل العلم موجودين هناك وينظر فيها، والقبائل القبائل ينظر فيها، وإذا كانت وقت لا تباع لا يتعاطف مصالحهم، وهذه مسألة تتعلق بأهل البلد وينظر أهل العلم في البلد في القرية ينظر فيها، وإذا ثبت أنها قرص سبيل السبيل لا يباع. نعم. يصرف يمضى السبيل كما هو، وإذا كان لها ريع يصرف الريع فيما ذكره فيه الواقع. نعم. هل يثاب الإنسان على ذكر الله باللسان والقلب غافل؟ نعم، لكن إذا كان القلب ليس غافلا أفضل، إذا كان ذاكر في قلبه ولسانه هذا فضل عظيم، وإذا ذكر الله بلسانه هذه عبادة يثاب لكن ليس كثواب من ذكر الله بقلبه ولسانه. نعم. هذا السائل أحسن إليك يقول: هل يقاس على الكلب الأسود القط الأسود في جواز القتل بجامع الافتراس؟ لا، إذا كان يفترس ويؤذي فالمؤذي يقتل، إذا كان القط يؤذي أو يؤذي أهل البيت أو يفسد عليهم يقتل، المؤذي يقتل، أما إذا كان غير مؤذي فلا يقتل لمجرد سواده. نعم. هناك أختان اشترتا ذهبا، كل واحدة منهما اشترت ذهبا متفاوتا في الثمن، ثم بدلهن لما وصلنا البيت أن كل واحدة منهن تأخذ ذهب الأخرى أو تسقط، وتسقط صاحبة الذهب الأغلى الفرق تسامحا مع أختها. وتسقط إيه؟ صاحبة الذهب الأغلى الفرق تسامحا مع أختها، فما حكم هذا العمل؟ ما يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ليس لهن ذلك، ولكن تبيع عليها بالدراهم، بالدراهم فضة، ثم بعد مدة إذا أردت تشتري الذهب تشتري الفضة، أما ذهب بذهب فلا يجوز يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما يشاء.